بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 72 من كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسائل أحاديث الباب. المراد بالجمهور الذين يطلق العلماء أنه لا يعتبر في بعض الأحيان بالقول الذي يذهبون إليه هم المتأخرون، يريد العلماء بهذا القول من كان متأخرا من العلماء وأصحاب المذاهب. أما إن أطلق بالجمهور الصحابة ومن بعدهم فلا يقال هنا لا عبرة بقول الجمهور، لأن الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. والمراد بالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوا أبا بكر وعمر تهتدوا. فأنت فرق بين الجمهور الذين هم عامة الصحابة ومن بعدهم، وبين الجمهور الذين هم من كان متأخرا من العلماء. وعلى هذا يحمل كلام بعض العلماء عند أن يقول لا تكن جمهوريا، لا تتهيب من قول الجمهور، فالمراد به من كان متأخرا من العلماء الكثر الذين قالوا بهذه المسألة، وليس المراد لا تكن جمهوريا أي خالف حتى ولو كانوا من الصحابة. فالصحابة إن تواطؤوا على قول وأجمعوا عليه أو كان قول عامتهم وأكثرهم فهنا يطلق عليهم جمهور، فيكون هذا من الأقوال المعتمدة. وقد يخالف بعضهم، نعم واحد أو اثنان أو ثلاثة، قد يكون في بعض الأحيان الصواب معهم أو مع أفرادهم، لكن في الغالب الصواب يكون مع جماعتهم، جماعة الصحابة. فإذا هذا التنبيه مهم، انتبه لمسألة ما يقوله العلماء لا تكن جمهوريا، لا عبرة بقول الجمهور، الراجح هو خلاف ما ذهب إليه الجمهور، لا تتهيب من الجمهور. المراد به من كان من المتأخرين من أصحاب المذاهب، وأما الصحابة فتأدبا معهم لا يقال هذا اللفظ حتى ولو كان الراجح هو قول بعضهم الذين خالفوهم. أما إن كانوا أكثرية فهذا قولهم هو المعتمد والمعتبر، ولا سيما إن كانت الأدلة كثيرة ومستفيضة، أو كانت هذه المسألة لا أدلة فيها فيرجع فيها إلى أقوال الصحابة. هذا تنبيه مهم، فلا يحقر من شأن الجمهور فيقال هذا القول وإن قال به الجمهور فالصواب خلافه، هذا فيما إذا كان المراد بالجمهور من كان من المتأخرين. أما إن كانوا صحابة في بعض الأحيان يدخل في الجمهور كثير من الصحابة فلا يقال ولا يستصغر هذا الأمر. مسألة: ما هو مقدار طول السترة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مقدار طول السترة يكون ذراعا فما فوق، ذراعا فما زاد. وقال بهذا القول الحنفية وهو رواية عن أحمد، وقال به قبل ذلك عطاء ابن أبي رباح والثوري أن مقدار طول السترة التي يضعها المصلي المنفرد أو الإمام يضعها أمامه فأراد الصلاة إليها تكون بمقدار ذراع، ولم يختلفوا فيما زاد على الذراع، والجميع يستحبون أن يكون الصلاة إلى سارية أو إلى شيء طويل، إلى شجرة، إلى حجرة كبيرة، إلى جدار، هذا كله يقول الجميع أنه الأفضل في السترة. لكن الخلاف هنا فيما هو القدر المجزئ في السترة، يعني إذا كانت شبر، نصف شبر، نصف ذراع، هل تعتبر هذه سترة مجزئة تقوم مقام الوجوب؟ هنا وقع الخلاف، فكما سمعت يعني المجزئ ذراع وما زاد هو المستحب. واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم برقم 501. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن طلحة ابن عبيد الله القرشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم برقم 500. والشاهد من هذين الحديثين قوله مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هو ذلك الذي يوضع فوق البعير، فوق الجمل للجلوس عليه، هذا هو المراد، المجلس الذي يوضع على البعير هذا يقال له مؤخرة الرحل، فقدره أصحاب هذا القول بالذراع، قالوا هو ذراع. القول الثاني أن مقدار طول السترة من الرسغ إلى المرفقين سيكون أقل من الذراع. أين هو الرسغ؟ هو العظم الذي هذا العظم، هذا يسمى الرسغ، واضح؟ العظم الذي بعد الكف، هذا العظم من الرسغ إلى الذراع، إلى هنا، إلى العظم الذي في العطفة، واضح؟ أما على القول الأول فمقدار الذراع يبتدئ من أطراف الأصابع إلى العظم الذي هو المرفق، الذي هو المرفق، هذا واضح الفرق بين القولين. القول الأول قالوا مقدار طول السترة كم يا أنس؟ ذراع. فمن أين يبتدئ الذراع عندهم؟ من طرف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع. أصحاب القول الثاني قالوا من الرسغ، فهم حذفوا ماذا؟ حذفوا اليد، الكف، حذفوا الكف، فقالوا من الرسغ إلى المرفقين. وقال بهذا القول، أي بالقول الثاني، المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد. بماذا استدلوا؟ من يجيب؟ ولله دره. طيب عندك بنفس الحديث هذا، بنفس حديث عائشة وحديث طلحة ابن عبيد الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، الحديث الذي تقدم، كذلك حديث طلحة ابن عبيد الله، فهم قالوا مؤخرة الرحل يكون بهذا المقدار طوله، ما بين الرسغ إلى المرفق بغير إدخال الكف في ذلك. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ هنا كلام لابن قدامة جميل، وهو ملخص القول الراجح في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله: والظاهر أن هذا على سبيل التقريب للتحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخر الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به، والله أعلم. انتهى من المغني، المجلد الثالث صفحة 83. ملخص كلام ابن قدامة يقول أن مثل مؤخرة الرحل يختلف، فبعضه يكون ذراعا وبعضه يكون كما قال أصحاب القول الثاني عظم الذراع من الرسغ إلى المرفق، بعض الأحيان يكون طويلا وبعض الأحيان يكون قصيرا، كما أن هذه الناقة قد تكون صغيرة وهذه تكون كبيرة، هذا الجمل صغير وهذا وسط وهذا كبير، فالمجلس ذلك الذي هو مؤخرة الرحل يختلف باختلاف أحجام هذه النوق. والقول الأول هو أحوط، القول الأول أحوط أنه قدر بالذراع، يعني من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والإنسان يتخذ له سترة قدرها أكثر من ذلك، هذا أفضل عند الجميع، أفضل أن تكون السترة مقدارها طويل بأكثر مما حدد في حديث عائشة وحديث طلحة بن عبيد الله. فأنت صلي إلى سارية أو صلي إلى كرسي أو صلي إلى جدار أو إلى خشبة وما إلى ذلك، هذا أفضل من أن تتخذ لك سترة تكون قصيرة، ولو اتخذت لك سترة بهذا المقدار أجزأك ذلك وقد قمت بما أوجب عليك، وأيضا قد جعلت شيئا يسترك من المار فلا يقطع عليك صلاتك، لكن الأفضل أن تكون السترة طويلة وأكثر، لأن بعضهم ما يمشي وينتبه إلى أمامه، فربما مر دون النظر إلى تلك السترة الصغيرة التي هي بقدر ذراع، فربما مر من أمامه وقطع عليه صلاته، لكن لو رآه خلف سارية، خلف جدار، خلف خشبة، خلف كرسي، خلف شجرة، خلف أحد، هذا يجعله أكثر انتباها، هكذا أو لا؟ فإذا من هنا يتفرع ما حكم السترة إذا كانت دون ذلك، دون الذراع، هل قام بما أوجب الله عليه هذا الذي يريد الصلاة إلى سترة؟ ما قام بما أوجب الله عليه إن كانت دون مثل مؤخرة الرحل، وأعني إن كانت دون الذراع بمعنى أنها دون الذراع ودون أيضا من الرزق إلى المرفقين، هذا مجزئ مجزئ، لكن ما دون ذلك هذا غير مجزئ. فإذا هناك أخطاء تحصل في هذا الباب، فبعضهم ربما جعل علبة وصحة الماء، هذه التي يوضع فيها الماء، سواء الماء عندنا في اليمن أما في غير اليمن، علب الماء صغيرة جدا، فهي ربما بشبر وأقل من شبر، فهل هي بقدر الذراع أو أقل من الذراع؟ انظروا بالنظر إليها، هي أقل من الذراع وأقل من التقدير الذي قدره أصحاب القول الثاني من الرزق إلى المرفق. فإذا علبة الصحة هذه التي هي ماء حدة وماء شملان وماء طيبة وماء صفا وماء البركة التي هي عندنا في اليمن، أما تلك العلب الصحة التي في دول الخليج الصغيرة فهي غير مجزئة، ليس الكلام عليها، وإنما الكلام حول هذه علبة الصحة التي يتخذها بعض طلاب العلم، فما عنده دليل على ما ذهب إليه، مما يدل أن مؤخرة الرحل المراد به ما زاد على الذراع أو ما كان ذراع وأقل بقليل، أما علبة الصحة هذه فلا تعادل ذلك، لا تعادل ذلك كما ترون، فاجعلها من عظم المرفق، هل ستصل إلى الرسغ؟ الجواب لا. كم طولها؟ طولها تقريبا هذه شبر وأصبعين، هذه غير مجزئة، ما كان حول الشبر شبر وإصبعين هذه غير مجزئة، لكن شبر خمس بنان شبرين هذا مجزئة، انظر لو قدرنا مع خمس بنان لجاءت إلى الرسغ وما يقاربه وما هو أكثر، هذا واضح. مسألة، ما هو مقدار عرض سترة المصلي؟ فيما تقدم معنا كان الكلام حول مقدار طول سترة المصلي، وفي هذا الموضع الكلام حول مقدار العرض لهذه السترة، قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني المجلد الثالث صفحة 83: فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط. انتهى. وهذا الكلام واضح، ما هناك دليل يدل على تقدير حجمها بالعرض، وإنما القصد في هذا أن تكون واضحة وظاهرة وبينة بحيث يراها هذا المصلي فيصلي إليها، ويراها أيضا المار فيعرف أنه يصلي إلى سترة فيمتنع عن المرور بين يديه. هذا هو الخلاصة. فسواء كانت عصا دقيقة أو كان سهم أو حربة أو ما إلى ذلك، أهم شيء أن تكون واضحة وظاهرة بينة. ولو كانت عريضة فهو أفضل، كلما كانت عريضة وواضحة وكبيرة الحجم في العرض هذا أفضل، وهذا يجعل المار يميز أنه يصلي إلى سترة كمن يصلي إلى سارية أو إلى جدار أو ما شابه ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.